بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما صدق.